فإن وجدت مخالفة أو ثقلا في قبول ذلك فعندك من الخلل بقدره، ولديك من فساد القلب بقدر هذا الانحراف عن مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا السائل يقول: هل الرقية من باب الإجارة؟ فأخذ من الناس مبالغ على مجرد الكشف والتشخيص والقراءة اليومية وإن لم يحصل الشفاء، أم هي من باب الجعالة فلا يحق لي الأخذ إلا حين يتحقق الشفاء؟ في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عندكم عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، قال بعضهم: اقسموا، وقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر هذا فننظر ما يأمرنا به. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: لقد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه: حتى تجعلوا لنا جعلا، فتكون الرقية على هذا من باب الجعالة وليست من باب الأجر. وفي لفظ في الصحيح أيضا من حديث ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فسماه أجر، والإجارة من الأجر. وفي صحيح مسلم في باب جواز الأخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار ما يدل على أنها أجرة. وعلى كل حال، الأجر والأجرة والجعل لا شك أن بينها بعض الفروق، ولكن هي تجتمع في أنها أخذ مال على مقابل عمل، وهذا عمل، والأخذ عليه إجارة، وأخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم الحديث معروف عند أهل العلم. منهم من يتورع يقول: هذه عبادة لا يؤخذ عليها أجرة، ولكن الحديث نص: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فتجوز الأخذ الأجر على التعليم حتى في تعليم القرآن وفي تعليم السنة. ومن أهل العلم من يتورع عن ذلك فيأخذ الأجرة على العلوم الأخرى، فيأخذ الأجر على تعليم العربية أو تعليم علوم يتدرج بها وتكون وسائل لفهم الكتاب والسنة ونحو ذلك، ويتورع عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن والسنة. وعلى كل حال، جمهور أهل العلم يجيزون أخذ الأجرة على التعليم، والحديث نص على جواز ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة أيضا: هل تصلى صلاة الجنازة على الميت المفقود الذي لم نستطع العثور عليه بعد الغرق في السيل؟ هذا الحكم والصلاة عليه فرع على الحكم بموته، فإذا حكم بموته فإنه يصلى عليه كالغائب، هذا بالنسبة للمفقود في حكمه الغريق الذي لم يستطع إخراج جثته من الماء، فإنه يصلى عليه بالنية كالمفقود، والله أعلم. أثابكم الله. السائل يقول: نود منكم نصيحة حول صدق الناس في بيعهم وشرائهم وتعاملاتهم وأثر ذلك عليهم في سلامة صدورهم وبركة مكاسبهم. في الصحيح عند البخاري وغيره عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما فالصدق في البيع والشراء عموما الصدق منجات، والتدليس والكذب والغرر كله ممحوق البركة. والصدق والبيان والنصح لأخيه المسلم سواء كان بائعا أو مشتريا هذه مسببات البركة. قد بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم وفي قصة جرير بن عبد الله البجلي في قصة شرائه الفرس 300 ثم قال لصاحبه: فرسك يستحق أكثر من ذلك، ما زال يزيد حتى وصل 800 رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لأنهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على النصح، وهذا من تمام النصح. وإن كان عموم الناس لا سيما في وقتنا والعصار المتأخرة يؤثرون هذه الغرة من البائع أو من المشتري فيشترون منه بثمن بخس أو يبيعون عليه بثمن كبير، وليس هذا من النصح لأخيك المسلم. وما يدريك أن الكسب اليسير قد يبارك فيه ويكون نفعه أكثر من أضعاف أضعافه من المكاسب الكبيرة. والعبرة بما يضعه الله جل وعلا في البركة، وهذا مشاهد في الواقع. كثير من الناس دخولهم يسيرة قليلة، ومع البركة لصدقهم وإخلاصهم وأداء ما وكل إليهم على الوجه المطلوب يبارك لهم فيه، فيستفيدون من هذه الأموال أضعاف ما يستفيده من دخله أكثر بمرات للخلل في ما وقر في قلوبهم من النصح والأداء العمل على المراد والمطلوب. والله أعلم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، ومتواصلين معكم مستمعينا الكرام في برنامج نور على الدرب. هذا السائل يقول: ما هي العقيدة الصحيحة المنجية لي يوم القيامة في أسماء الله تعالى وصفاته؟ الله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير مشابهة للصفات المخلوقين ولا مماثلة، ومن غير تعطيل لهذه الأسماء سواء نفيها وجحدها بالكلية أو إثباتها على طريقة لا تثبت عن سلف هذه الأمة وأئمتها على ضوء ما جاء عن الله وعن رسوله. فالله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر بعد نفيه المثلية والمشابهة، فهذه منفية عن الله جل وعلا، والصفة مثبتة له بقوله وهو السميع البصير. فجمع بين الإثبات الذي جاءت به النصوص الكثيرة المتضافرة مما ثبت لله جل وعلا في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات مع نفي المشابهة والمماثلة، ليس كمثله شيء، ولا تنافر ولا تضاد في قوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وإن تخيله واعتقده المبتدعة قالوا إن إذا أثبتنا الصفات وأثبتنا الأسماء أثبتنا المماثلة، والمماثلة منفية، لكن الصفات مثبتة. أنتم نفيتم بناء على قوله ليس كمثله شيء وأثبتتم ونفيتم الصفات التي أثبتها الله جل وعلا، فنثبت ما أثبته لنفسه على مراده جل وعلا وعلى مراد نبيه صلى الله عليه وسلم كما جاء عنهما في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه طريقة سلف الأمة وأئمتها، وهي المنجات وفيها النجاة، لأن الذي يثبت معوله على ما جاء عن الله وعن رسوله في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لكن من نفى متخيلا أن الإثبات يوقع في التشبيه أو في التمثيل ينتهي قوله بالرد عليه بقول أهل السنة والجماعة على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير مماثلة للمخلوقين ولا مشابهة لهم. ونعرف معاني هذه الصفات ولا نعرف كيفياتها، كما جاء عن أم سلمة وعن مالك وعن ربيعة: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: ما معنى قول الفقهاء سراية الجناية مضمونة وسراية القصاص هدر؟ سراية الجناية مضمونة، بمعنى أن الجاني لو قطع أصبعا من أصابع المجني عليه فنزف دمه ومات بسبب هذه الجناية. ليس للجاني أن يقول فالواجب القصاص حينئذ، إن مات من سراية الجناية فالواجب القصاص، وليس للجاني أن يقول أنا ما قتلت أنا قطعت أصبعه، نقول أنت السبب في قتله في موته، لأنك قطعت منه جزءا سرى هذا الجزء إلى بقية بدنه فمات بسببه. سراية الجناية مضمونة وسراية القصاص هدر، سراية القصاص هدر بمعنى أن هذا الجاني الذي قطع الأصبع نعم يضمن ما ترتب على هذه السراية وعلى هذه الجناية. وقلنا في المثال أنه إذا قطع أصبعه ونزف الدم نعم فإنه يقتص منه، لأنه ضامن لسراية هذه الجناية. وسراية القصاص هدر، وسراية القصاص هدر بمعنى أن الجاني لو كسر سنا أو عينا أو اقتلع عينا أو فعل شيئا ثم أرادنا أن نقتص منه، السن بالسن والعين بالعين إلى آخره، أردنا أن نقتص منه فاقتص منه، فسرى أثر هذا القصاص إلى جميع بدنه فمات، قلعنا سنه فنزف ومات، وهذا قصاص، ومن مات في الحد فالحد قتله، هذه سببها جنايته على نفسه. ففرق بين أن يجني على شخص، ففي المثال الثاني لو اقتلع سنا ثم مات هذا المجني عليه صارت من الجملة الأولى، لكن لو ما مات وأردنا القصاص منه والسن بالسن أردنا القصاص منه فاقتص منه نزف الدم ومات في هذا القصاص فإنه حينئذ هدر، لأنه هو الجاني الأول ويتحمل جناية أثر جنايته الأولى، والله أعلم. جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى نجعل ذلك في موازين حسناتكم.